بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن شاء الله نستمر في درس السيرة النبوية مع غزوة أحد، ووصلنا إلى الجيش المكي إلى أسوار المدينة. لما اطور حديثك لو تنام تعطي درس خلاص. لو وحش بدات اما تجي وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. نسال الله ان يرحمنا برحمته ويترأف بنا. تابع الجيش المكي سيره على الطريق الغربيه الرئيسيه المعتاده. ايش الغربيه؟ الطريق اللي ما بتروح باتجاه نجد وبتروح باتجاه الأماكن العميقة والصحراوية، وليست هي الطريق الساحلية البحرية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، إنما هي الطريق المعتادة بين مكة والمدينة. شو؟ لأنه الناس مش خايفين، راحوا في الطريق العادية يعني. وكذا أحيانا إما الشجاع وإما المتكبر والمتجبر بيفعل هذا حتى يقول يعني أنا ماشي من عجب يجي لأشوف يواجهني. فمشوا ما احتاجوا للتخفي ولا أن يسلكوا طريقا غير مألوف، سلكوا الطريق المعتاد. ولما وصلوا إلى الأبواء، والأبواء إن كنتم تذكرون، من يذكر شيء عن الأبواء؟ ما حد يذكر شيء. فيها هذه القرية المكان قريبة من المدينة قبر والدة النبي صلى الله عليه وسلم. الأبواء ماتت هناك ودفنت هنا. والد الرسول ووالدته ماتوا مسلمين؟ لا، قبل الإسلام. قبل الإسلام. لأنه والد النبي عليه السلام ولد قبل ولادة، مات قبل ولادة النبي، يعني قبل ولادة الإسلام. حتى أمه ماتت. وأمه ماتت لما كان عمره 6 سنين، يعني كان يعني صغير جدا عليه الصلاة والسلام. أنا المقصود فيه إنه ماتوا مش على عبد الأصنام ولا شيء، يعني على الشرك، يعني على ما كانوا عليه. وهذه الفترة التي مضت قبل البعثة النبوية تسمى أهل الفترة. أهل الفترة معناتها هذول الذين لم يرسل لهم نبي، أمرهم إلى الله. ولما وصل الجيش المكي إلى الأبواء، اقترحت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، هلا بنقول رضي الله عنهما لأنه أسلما، ولكن في حين كانوا زعماء المعسكر الذي حارب المسلمين، اقترحت نبش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم الأبواء فيه قبر أم النبي عليه الصلاة والسلام. بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب. ثم واصل الجيش المكي سيره حتى اقترب من المدينة. والحقيقة معركة أحد بدها سبورة الواحد يشرحها حقيقة. فسلك وادي العقيق. وادي العقيق بيجري شرق أم غرب المدينة؟ ما حدا بيعرف. غرب المدينة، بيسلك بلف حول المدينة هكذا من غربها. ثم انحرف منه إلى ذات اليمين حتى نزل قريبا بجبل أحد في مكان يقال له عينين، في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي الذي يقع شمال المدينة. فعسكر هناك يوم الجمعة 6 من شهر شوال 3 من الهجرة. يعني شوال يعني بيكون ايش؟ بعد رمضان. كان في سبورة برا أو بالمصلى الصغير هيك اللي عرفتها النقالة بتنحمل. انعقاد المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع. كذلك استخبارات المدينة كانت تتابع التحركات. ما قلنا الاستنفار كان حمل السلاح كلهم، يصلوا بالمساجد في المسجد بالسلاح، يبيتوا في السلاح، يستيقظوا في السلاح. هذا الإجراء الأول. الإجراء الثاني، سير النبي صلى الله عليه وسلم دوريات داخل المدينة. الإجراء الثالث، كانت هناك حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه. الإجراء الرابع، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وأرسل العيون حول خارج المدينة لمتابعة تحركات الجيش المكي. فلما وصل الجيش المكي إلى أسوار المدينة ووادي العقيق، ثم انحرف شمالا ذات اليمين إلى إلى إلى بطن الوادي في أحد، نقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر. أبدا بتابعوا كانوا بالضبط، حتى الخبر الأخير عن معسكره كانت أول بأول المعلومات تصل إلى أوصلوا، حتى إلى أن وصل وعسكر ونزل، حتى هذه المعلومات كانوا يتابعوها المسلمون، لأنه أحد في المدينة شمال المدينة لم يعد بعيد. يعني وصل الجيش العدو إلى بل اجتاز المدينة وذهب إلى شمال المدينة، تجاوز المدينة حتى. وحينئذ عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى، تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤيا رآها في المنام. قال صلى الله عليه وسلم: إني ورؤيا الأنبياء حق وجزء من النبوة. قال صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت والله خيرا. وهذه عبارة ينبغي على كل من يقص رؤيا أن يبدأ حديثه بهذا، يقول: رأيت فيما يرى المؤمن، ونسأل الله أن يكون خيرا، دائما يستبشر بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما. ما هو الثلم؟ بالثاء، تصدع، شقوق. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قص الرؤيا ثم أولها، فتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون. رأيت بقرا يذبح، يعني يقضون في هذه المعركة، يموتون. وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته. من هو؟ حمزة. وتأول الدرع بالمدينة. أما بيكتبش؟ وتأول الدرع الحصينة بالمدينة. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة. اقترح عليهم أن الحصن الحصين هي المدينة، فقال لهم: لا نخرج من المدينة، نبقى في المدينة ونتحصن في المدينة. فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى. إذا بقي المشركون ينتظرون الصحابة يأتونهم، ما حيأتوهم، فينتظروا بغير جدوى. وكل يوم يمر يكلف الجيش المكي أموال وجمال يأكلون ويسبخون يكلف استهلاك. هذا ما يسمى اليوم بال بسموه ال ما حرب استهلاك لا للجيش بيسألوا اسمه اللهم صل على لما تقدم الدعم الغذائي والمال واللوجستي الدعم اللوجستي هذا يسمى بيكلف كتير. اليوم يقولون الجالون البنزين اللي عم يصرفه الجيش الامريكي في في في العراق $50 عم يكلفهم، وهن في ارض البترول وارض الغاز. كانت على اخبار اليوم من اول ما بلشوا لهلا 3 تريليون دولار 3000 بليون. هذا بيسمى الميزانيه اللوجستيه بتكلف الجيش كتير. هذا جيش بده ياكل بده يشرب بده يصرف، كل طلعه الطياره بتكلف الأد، كل قطع غيار لبسه سهل. فده الجيش مكي بعيد عن بلده 500 كيلومتر، يعني بده يكلف كتير. فكل يوم بيكلف بيعدوا كل يوم بيكلف الجيش الامريكي في العراق كذا ما بعرف بليون ومدري ايش عد. ثم فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المدينة، فإن بقي العدو في المعسكر يكونون في شر مقام بلا جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت الحجارة ويضربون فوق البيوت. وكان هذا هو الرأي، رأي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت خطته عليه الصلاة والسلام، وهذا كان رأيه عليه السلام في مواجهة الجيش المكي. وافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو رأس المنافقين، وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج. وهل وافق النبي هذا من رأس المنافقين لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو أصلا كافر معلن، عبد الله بن أبي بن سلول ومعلن الإسلام ومبطن الكفر والعداوة لهذا الدين. هو وافقه على هذا الرأي، وموافقته للرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، أو لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما وافق ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم ذلك أحد. أما لو خرجوا حيخرج معهم، أما لو بقوا في المدينة وش دراهم؟ بدي كل أزقة وشوارع المدينة حيكون فيها مسلحين، كل واحد بيظن هو بالشارع الثاني، هو بالجهة الشرقية، هو بالجهة الغربية، هو بالشبه مثلا. وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه، أن يفتح أمام المسلمين وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أحرج ساعاتهم عن الأفعى التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم، هو وأتباعه من المنافقين. قبل أن أستمر بهذا أعود لأشرح قليلا على اللوح التحرك الجيش المكي من المدينة وموقعهم من المدينة. مكة هنا في الجنوب، والمدينة هنا في الشمال، ووادي العقيق يأتي من غرب المدينة، هذا الشرق وهذا الغرب وهذا الشمال وتحت اليهود، وهذا العقيق يمر هكذا غرب المدينة ويمشي، وجبل أحد هنا في الشمال جبل أحد. فجاء الجيش المكي من مكة وتجاوز المدينة، سلك وادي العقيق ثم جاء إلى شمال المدينة. المدينة مشهورة فيها حرتان، والحرة كما تعلمون هي الأرض. حوك الله الأرض الصخرية فيها صخور بركانية، لا يمكن للمعركة أن تدور عليها، ما يمكن معركة تدور عليها ولا الحصان يمشي بسهولة فيها، فضلا عن أن يجري معركة فيها. وهنا بيوتات المدينة، فالمشركون جاءوا وعسكروا هنا، وهنا في جبل سمي فيما بعد بجبل ايش؟ الرومات، جبل الرومات رحمك الله. فلم يأتي الجيش المكي ويحتك بالمسلمين هنا او يعسكر في جنوب المدينة، مع العلم ان مكة هي في الجنوب. الاولى مش الاولى الاقرب انهم ينزلون في جنوب ويعسكروا جنوب المدينة، لا، جاءوا وتجاوزوا المدينة في وادي العقيق في الغرب ثم انعطفوا في الوادي. ليش ماذا سمي وادي هنا؟ الأرض قليل مسطحة نسبيا، ليست غميقة، ليست وادي وادي. هذه الأرض هنا المساحة بين جبل أحد وبيوت المدينة وبين الحرة الشرقية والحرة الغربية، وعسكروا هنا في هذه المنطقة. عسكروا الأحزاب؟ لا، أحد معي، أحد غدا أحد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أو ارتأى رأيا عسكريا معينا اعتمادا على الرؤية التي رآها، وجزء من هذه الرؤية وأني أدخلت يدي في درع حصينة، وأول النبي صلى الله عليه وسلم الدرع الحصينة بالمدينة، فكأنه يبشرهم أن المدينة درع حصينة لو كمنا بقينا فيها. هم ينتظرون وينتظرون، وكل يوم يستهلكون ويستهلكون فدون جدوى، يستهلكون قلنا الأمور اللوجستية، الطعام والشراب، وأمر ليس سهل. وبالطبع إذا فني طعامهم لم يأتوا المدينة ليأكلوا، ومكة بعيدة 500 كيلومتر عنهم. وإن جاءونا للمدينة قاتلناهم في داخل المدينة، الرجال يقاتلون في الأزقة والنساء من فوق السطوح من فوق البيوتات. يعني فكرة الحجارة وأطفال الحجارة ونساء الحجارة أول من قال بها النبي صلى الله عليه وسلم، أول من شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، النساء يقاتلون من فوق البيوت. أكيد بشي بيقتلوا اللي بتعرف ترمي بالسهم ممكن، بس معظم إيش بيكون بالحجارة. الحجارة بيأذي، ما جاء راس واحد من فوق بيأذي. يرجمون رجم الرجم. وقلنا أن عبد الله بن أبي بن سلول وافق مع هذا الرأي، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته معركة بدر، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه في ذلك، ومعظمهم كان من الشباب المتحمس. لأن إذا كنتم تذكرون ملابسات وأحداث معركة بدر، لم يخرجوا للمعركة، إنما خرجوا للعير للقافلة، وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما العير وأما النصر. لذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن حضر، لم يجهز يعني الجيش لمعركة، فمن فاته معركة بدر وشرف المشاركة في معركة بدر ألح؟ قال لا، نرخص لهم ونريهم. وكيف كانوا متحمسين؟ معظم كان من عنصر الشباب، حتى قال قائلهم يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله أن يأتي هذا اليوم، فقد ساقه إلينا وقرب المسير، أخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنه أو جبنا عنه. ودائما عنصر الشباب هكذا يفكر، عنصر الشباب يعني يفكر بحماس أكثر من عقل، بعاطفة أكثر من فكر، أكثر من روية، أكثر من تكتيك. احنا كنا منتصرين هاليوم، حيشوف وفاتنا بدر، ما ممكن نفوت أحد، وبعدين شو يقولوا عنا جبناء؟ بدك يقولوا عنا جبناء؟ لا، كبرت عليهم. اخرج بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي مقدمة هؤلاء المتحمسين كان حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا حمزة حماسه لم يكن لأنه شاب، حمزة كان من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن، بس حمزة كان صياد الأسود. في ناس تعشق القتال، مثل ما في ناس تعشق الخلود إلى الراحة والنوم، تعشق هذا، في ناس تعشق القتال، تعشق الحرب، تعشق المبارزة، تعشق الشجاعة. سبحان الله، في ناس هكذا، نعم هكذا في ناس. ومن هزم المسلمين لما قل فيهم هذا النوع من الناس. المهم كان حمزة رضي الله تعالى عنه، وسبحان الله وساقه هذا إلى حتفه شهيدا رضي الله تعالى عنه. أحيانا ما بتعرف الإنسان وأين خيره وأين مصيره، أحيانا بتحب شيء تحبه بيكون نهايتك على هذا الشيء، وأحيانا تهرب من شيء تهرب منه، بيكون الأحيان يكون خيرك فيه، وأحيان تهرب من شيء وبتلاقي قدامك. وإذا خشيت من الأمور مقدرا، إذا مقدر خلاص وأنت هربت منه، وإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه. أنت تظن أنك فارر هربان تتوجه نحوه. حدث عندنا قصص كثيرة بلبنان أثناء الحرب الأهلية عديدة، من ضمنهم لما بدأت الحرب الأهلية ويقتلوا الناس على الهوية، المسلمين قتلوا المسيحيين، المسيحيين قتلوا المسلمين، واسمك أحمد واسمك جورج وإلى آخره، يمكن بطرابلس حصلت، يمكن إذا بتذكرها بتتذكرها أنت. في أسرة حالته المنيحة، ما عندهم ولد واحد صبي واحد، وقتها طلعت كثير ناس إلى قبرص، هجرت إلى قبرص من هناك، إما يروحوا أوروبا أو أمريكا إلى آخره. وراحت حجزوا له، وشاب يعني عمره بالعشرينات، تكت بالبحر هذا بالسفينة يعني بالركاب على قبرص، ومنتظرين الركاب عم يطلع وعم يطلع عم يطلع، وإذا حدا حاطط قنبلة في هذه المركب وبوف انفجر ومات الولد. مش واحد مات، يعني مات مع من ضمن من هن هربانين بده يهربون من الموت، بعتوه على الموت. وإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه. لذلك حمزة رضي الله تعالى عنه كان من أشد الناس حماسة للخروج إليها. و إذن حمزة رضي الله عنه الذي كان قد أرى فرند سيفه في معركة بدر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجاردهم بسيفي خارج المدينة. أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أخي أني لا أذوق الطعام حتى أحاربهم بسيفي خارج المدينة، ليس داخل المدينة. لما واحد يقول رأيي أمام الملأ رأيي حماسي، معظم الناس بتأيده. ها؟ مثل الحدث الجمعة الماضي بالضبط، المظاهرة اللي صارت عند مسجد المصطفى. ثاني يوم على الفجر كنا نعطي درس عندهم، صار نوع من الديبيت حول كيف نحل المشكلة. واحد من الموجود قال لازم نقول الله أكبر ونمشي وزعملوا هيك وعملوا. ثاني واحد حكى opposite side بالضبط، الرأي مخالف تماما، هؤلاء جاهلون وإذا خاطبون جاهلون قالوا سلامة، وهن بالدنيا كتغلط مشان ياخذوا نقطة عليك إلى آخره. بس الموجودين حوالي 20-30 واحد في المسجد بظنوا أيدوا رأي مين؟ المتحمس. فقل متحمس. وهكذا العوام، مش العوام، العموم، الجمهور قصدي، كلمة عوام قد لا تعجب الناس، الجمهور دائما بيمشي مع الرأي الحماسي أكثر. دائما حدث في السودان، يعني حدث معروف لما أيام الحادث الديمقراطي، طبعا القوانين الإسلامية سقطت في البرلمان، سقطت في الجماعة التأسيسية القوانين الإسلامية، ردوا جاز وما جازوها، فالإسلاميين اجتمعوا قالوا نحن نواصل في العهد الديمقراطي نفوز بالانتخابات وننقل للحل العسكري عشان نجيب قوانين إسلامية بالحل العسكري. الشباب زي ما قلت كلهم قالوا حل العسكري، ولذلك طبعا الكبار شوية قالوا نواصل في العهد الديمقراطي نحن ماشيين كويس نجيب ديمقراطية، لكن الغلب الغالب. فشخصية كحمزة رضي الله عنه، شخصيات أخرى ممن لم يشارك في بدر، هيج الناس وكان الرأي الأغلبية الخروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رأي الأغلبية تراجع عن رأيه صلى الله عليه وسلم ومشى مع رأي الأغلبية للقاء المشركين خارج المدينة. هنا وقفة ننبه عليها، لا تسكروا، إذا حدا تاني بده يفتح بيفتح، وهو مسألة الشورى. مسألة الشورى هنا لابد أن نتكلم ولو بإيجاز عن قضية الشورى، بإيجاز سريع جدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعمل الشورى وكانت خلاف رأيه، ثم مشى مع الأغلب. أول شيء في عندنا اثنين كاتيجوري، اثنين يعني تصورين لموضوع الشورى، لا مش موضوع، المواضيع بشكل عام. عندك موضوع شرعي وعندك موضوع غير شرعي دنيوي. الأمور الدينية لا مشورة فيها، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث في بدر، إذ كنتم تذكرون لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل آبار بدر بين معسكر المسلمين ومعسكر المشركين، فجاء المنذر بن حباب رضي الله عنه قال يا رسول الله هل هذا منزل أنزلك الله أم هو الرأي والحرب؟ قال لا، ليس هو بالوحي، إنما هو الحرب والرأي والمكيدة. قال إذن ليس بمنزل. من يجرؤ منا اليوم يتكلم قدام ضابط ما بدون رئيس بلد يرى أنه رأيه خطأ استراتيجي، بيعلقك منه، مش من رقبتك نجريك، بيعلقك من فوق، صح؟ إنما قال له، قال هذا الصحابي إذن ليس هذا برأي. قال ماذا ترى يا حباب؟ قال أرى أن نتقدم على الأبار ونجعلها خلفنا حتى نمنع المشركين من أن يشربوا. نعود مرة ثانية إلى الموقع الاستراتيجي. بقدر أن الجيش بعيد عن بلده يعني مئات الكيلومترات بيحتاج إلى ماء. ما تظنوا أنه حيحملوا معه الماء يكفيهم شهر، يحملوا معه الماء يكفيهم أسبوع أسبوعين، ما يستطيع يحملوا معه الماء ليكفي يعني إلى الأبد، ما يستطيع. وهم يعرفون أن في بدر في ماء، ما هم يعرفوا. هم جاءوا، لما جاءوا لقوا وجدوا الآبار المتبقية أنه مطمورة ما فيها ماء، والماء موجود من خلف. وردي الصحابة جعلوا أحواض وفرغوا فيها ماء. لماذا؟ لأنه حتى هم أنفسهم عندما يحتاجوا الماء يكون سهل للوضوء، سهل للشرب، سهل للاستعمال، مش كل ما بدو يتطلعوا بالحبلة. فلذلك جعلوا الأحواض خلفهم، فلما أرادوا أن يأتوا صاروا يصطيدون بالعصافير بالسهام. فالنقطة التي أريد أن أقول، إذا أمر وحي ليس فيه استشارة، وهذا ما فهمه الصحابي رضي الله عنه، قال هو وحي اسكت، معناته أنا في شيء ما بفهمه فوق يعني إدراكي العقلي والاستراتيجي، ولا هو رأي وحرب ومكيدة؟ قال لا رأي، إذن هذا ليس مسألة. هنا هذه المسألة استشار بها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هي الحرب والرأي والمكيدة، ليس أمر شرعي، الأمر شرعي لا استشارة فيه. إذا أمر شرعي النبي سيستشير من؟ من أعلم منه بالدين الله؟ مش هو كلامه صلى الله عليه وسلم شرع، كلامه صلى الله عليه وسلم شرع. إذن هو الحرب والرأي والمكيدة. فبالحرب والرأي والمكيدة هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا حماس الناس صارت الأغلبية تريد الخروج، فالنبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن رأيه ومشى مع رأي الأغلبية. إذن هذا أول نقطة أريد نفرق بينها، في ماذا نستشير؟ أمور الدين ما فيها استشارة إلا مسائل اجتهادية يستشار المجتهدون والفقهاء، مش أنا وأنت وهو وهي. ها؟ نعم، الاجتهادية مسائل اجتهاد يعني. أما في دائرة الاستشارة في حد ذاتها فيها شيء من التفصيل، وهو في مسائل تستشير فيها عموم الناس، في مسائل تستشير فيها أصحاب الاختصاص. إذا قضية طبية صحية بتستشير أهل الطب، قضايا نسائية بتستشير النساء، شيء مرتبط بالحيض مرتبط بالولادة مرتبط بتستشير الرجال بتستشير النساء. نعم، وهكذا. أحيانا تستشير رؤوس الناس، أحيانا تستشير العوام إلى آخره. هنا أعرج على قضية بسيطة جدا جدا، مسألة فقهية مرتبطة. لو اختلف الزوج والزوجة في عدد الطلقات واثنينهم حضروا أمام القاضي، الزوج يقول أنا طلقت مرتين، والمرأة تقول لا طلقني مرة، رأي من يؤخذ؟ الرجل. لماذا؟ لأن الطلاق هو يصدر منه. طيب أقر الرجل أو أقر القاضي برأي الرجل، الآن عليها العدة، ماشي؟ العدة كم تكون؟ ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات، right؟ اختلفوا أنه خلصت عدتها ما خلصت عدتها، وإجوا للقاضي. أنا طلقتها من أكثر من ثلاثة شهور، الآن بتقول مخوف الستب يعني في العدة، إيش الكلام هذا؟ هي خلصت عدتها، هي بتقول لا ما خلصت عدتي، وإجوا للقاضي. رأي من يأخذ؟ المرأة، شأن مرتبط بها. وهكذا. فإذا ديننا عظيم، ما ترك شيء ما بحثه، وكله مبني على اللوجيك أبدا، مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله، تدارك العقل والنقل، يعني ما في اختلاف بين العقل والنقل، ما يورد في الشرع لا يختلف مع العقل أبدا. وإذا نظن أنه هذه المسألة فيها خلاف مع العقل، يكون اتهم عقلك، لا تتهم النقل، لا تتهم الشرع، اتهم عقلك. مثل ما في ناس للأسف ردوا حديث الذبابة. تعرفون حديث الذبابة تبع الجناحين، إنه إذا وقعت الذبابة في الطعام اغمسوها بعدين كبوها، مش كبوا الطعام. تقول لك إذا نزلت جناح واحد بنزل الجناحين، شو الحكي هذا؟ وإحنا بجناح من مخلصين متنزل الجناحين، ما هذا فوق المتدارك عقله. سبحان الله، اليوم اكتشفوا بما لا يدع مدار إنه في تحت جناح من الجوانح في السم وال الميكروبات دي وماشي بويزن، وتحت جناح في الانتي تبعه ضده اللي بيعطله. الحديث ده طبعا عامل مشكله كبيره لحسن الترابي طبعا، الداء والدواء، في داء وفيها وجناح ثاني الدواء. الترابي رفض الحديث، هو وغاد وقال كلام طبعا هاجموا كله، لو حتى مش وحده، حتى الغزالي الله يرحمه الاخير كذلك سمعنا ممن رفض ورفض بعض الاحاديث كمان. ما ينبغي هذا، ما دام حديث ورد في الصحيح كيف تردها انت؟ رد عقلك، اتهم عقلك، لا تتهم النقل. 1400 سنه اتفقوا على صحه حديث، وتجي انت تقول لا هذا يتعارض مع العقل او يتعارض مع الطب او يتعارض مع مين انت لتقول؟ اتهم عقلك، لا تتهم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. عفى الله عن الجميع. إذا نعود إلى موضوعنا، النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع رأي الأغلبية، وهذا الشرح والاستطراد اللي ذكرناه حول الشورى مهم جدا، بهذه العجالة نكتفي يعني. النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة، وهم وصلوا عسكروا المشركون يوم الجمعة، وصل في شوال يعني بعد رمضان، صلى بالناس الجمعة عليه الصلاة والسلام، ووعظ الناس وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبر أن لهم النصر بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك. ليش صارت إيش يعني ديكلير يعني إعلان أنه خلاص حنحارب وحنخرج لهم. ثم صلى بالناس العصر، وقد حشدوا وحضر أهل العوالي. العوالي هذه المدينة بجهة الشرق، جزء من المدينة بس بعيدة فيزيكلي عن المدينة، بعيدة حسيا عن المدينة، تسمى العوالي، مثل ما تقولوا مع بعض التشبيه تشارلوت وكونكورد و وباينفيل وأشياء مثل هذه. ومن ضمنهم كانت إيش؟ كانت الأشهر من العوالي اللي هي قباء. قباء كانت جنوب، قباء هي جنوب والعوالي شرق. عمر رضي الله عنه كان يسكن بالعوالي، كان يسكن في العوالي وعنده جار. يوم عمر رضي الله عنه بيقضي في المدينة كامل، وفي المساء بيطلع بيخبر جاره بكل ما شهد. يوم الثاني جاره بينزل بيحضر كل شيء من الفجر للنجر ورجع بيخبر عمر. كان يسكن في العوالي عمر رضي الله تعالى عنه. والعوالي هي مناطق زراعية بالمناسبة، فيها بساتين كانت النخل والمزروعات البقولات هناك تزرع. إذا أهل المدينة وأهل العوالي كلهم تجهزوا بعد صلاة العصر. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، ومعه صاحباه ووزيراه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ودائما معظم الأحداث دائما أبو بكر وعمر، أبو بكر معظم في معظم مواقفه صلى الله عليه وسلم. فعمماه، حطوا له العمامة وألبساه، فتدجج بسلاحه صلى الله عليه وسلم. لبس لباس الحرب ولبس لأمته. ما هي اللأمة؟ هي الدرع التي والخوذة وكل يعني لباس الحرب تسمى لأمة. لذلك المتنبي كان عم يوصف لأمة من اللأمات، قال لأمة فاضة أداة دلاص، أكيد ما فهمت شيء، أحكمت نسجها يد داود، لأن داود عليه السلام وألنا له الحديد، فكان مشهور عليه السلام بصناعة اللأمات، بصناعة الدروع يعني. وعلمناه صنعة لبوس لكم وتخيلكم من بأسكم، اللي هي لباس الحرب يعني. ما أدري إذا كان داود عليه السلام هو أول من ابتكر أو اخترع قضية اللباس هذا تبع الدروع يعني. فجهزاه وعمماه وألبساه، فتدجج النبي صلى الله عليه وسلم بسلاحه وظاهر بين درعين، يعني لبس مش درع، لبس درعين عليه السلام، وهو نبي صلى الله عليه وسلم، ليدلنا ويعلمنا على الأخذ بالأسباب، وليدلنا كذلك أن القائد ينبغي أن يحمل، وينبغي أن يكون الحيطة، وينبغي أن يكون له طوق معين، لأنه في معظم الحروب عندما يقتل أو يصاب القائد بينهزم الجيش في معظم الوقعات. في معظم الوقعات عندما يقتل القائد بيضغط على الجيش، لذلك دائما بيكون العدو شو بيسوي؟ بيعفون القائد مشان يضربه، دائما بيكون الهدف تبعهم الرئيسي هو القائد. في موقع كده خلينا نطلب من قائد جيش يشوفوه ضمن بالمبارزة، فذاك ابتكر العربي ده على ما يحيد بصوره، فطلع خرج اليوم فقال خالد قتل وانتعز على الجيش في معركة هذا صحيح. فهذا هو المسلم. فتعمم ولبس درعين وتقلد السيف، والناس منتظرين في المسجد، أهل المدينة وأهل العوالي وكل المسلمين. ثم خرج على الناس، هذا بعد صلاة العصر، وكان الناس ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم. وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وكلاهما من الأنصار، لأنه كان عم يشاهدوا ويتابعوا أول بأول حماس الشباب، وكانوا وتابعوا الحوار الذي دار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حول الخروج، وسمعوا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم البقاء وأن هؤلاء رأيهم الخروج. في هذه الفترة لما كان يتجهز النبي صلى الله عليه وسلم، هذان الزعيمان من زعماء الأنصار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير قالوا للناس أو قالا للناس: لقد استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، يعني نائرت عليه كثير وتألت الكلام وألجأتوا للخروج خارج المدينة، فردوا الأمر إليه. فندموا جميعا على ما صنعوا. هو يتجهز صلى الله عليه وسلم وهم يدور هذا الحديث في الخارج. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فترة حماس، ساعة حماس وفورة، والآن راجعنا رأينا، فاصنع ما شئت ونحن طوع أمرك، تخرج نخرج، تبقى نبقى، إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته التي ينبغي لزعماء اليوم أن يقولوها، وللمسؤولين أن يقولوها، ولمن تولوا أمور الناس أن يقولوها: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. من لهذه المسكينة خذ محرمها بدي. ما كان لنبي أو ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، ما هي اللأمة مرة ثانية؟ درع الحرب، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وإذا عزمت توكل على الله. ما بيصير تعزم وترجع تعزم وترجع، هذا ما في حدا من البورد هون نقول له بده نشتروا الأرض. اشترينا الأرض من 5 سنين 26 أيكر، يعني حوالي 30 فدان في بلادنا. لا 50 فدان، 50 فدان، تسمعوا كلمة فدان بالمساحة؟ الأيكر بيساوي تقريبا فدانين. وبدنا نبني ونتراجع ونقرر ونتراجع فإذا عزمت فتوكل على الله، خدت قرار كمل، الله بعين. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى 3 كتائب: كتيبة المهاجرين. انظروا هذا الكلام، أنا دائما أقوله ليس على صعيد القتال، إحنا ما عندنا حرب قتال هنا، إنما على صعيد الجالية، بعدين أشرح لكم ما ما ما ما أقصد. كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب ابن عمير العبدري، وهو أول داعية في الإسلام، وعلى يديه أسلم معظم أهل المدينة قبل أن معظم من أسلم من المدينة قبل الهجرة أسلم على يدي مصعب بن عمير رضي الله تعالى، وكان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، يشبهه بالشكل كثير. لذلك سيمر معنا فيما بعد لما قتل كان رجل مفارس مهول اسمه ابن أبي قمأة، شجاع، رجل شجاع يحارب مع المشركين، كان يقول قتلت محمدا، وكان يقسم بعد انتهاء المعركة وتحيز المسلمين إلى أحد، أبو سفيان بده يطمن هذاك بيقسم له أنه قتل محمد، فهذا عنده شغلة عظيمة. فجاء ونادى أعلو هبال أعلو هبال إكسترا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يرد عليه. عمر قال ماذا نقول؟ قال الله أعلى وأجل. فعمر صوته الله أعلى وأجل. المهم صار يتبادلوا التصريحات النارية مثل تقولوا الحماسية. ثم بعد ذلك قال له يا ابن الخطاب أستحلفك بالله أم محمد حي أم ميت؟ بدي اطمن. قال لا يا عدو الله أخزاك الله إنه حي، والآن يسمعك، إنه كان على الصخرة يعني. قال بتعش قال له وهو عدو عم يحاربه؟ قال والله إنك أصدق عندي من ابن أبي قمأة وأبر، أفسدك أكثر من ابن أبي قمأة. مين مين مين بقول هالكلام؟ والله دول العرب صيامهم كان سيئات كثير، بس والله كان عندهم شغلات، والله أقسم بالله وأنا في المسجد مسلمين اليوم اللي هن كادر على كامل المسلمين ما عندهم صفات كثير من الجاهليين. نعم. لذلك بعض من أسلم من كبار التابعين الذين كانوا يعني في الجاهلية مخضرمين كان يقولون على حكام بني أمية، قال والله من عجبا هؤلاء الحكام، لا عندهم تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية. لا هيك ولا هيك، لأنه أدركوا الجاهلية هؤلاء. على كل حال مش الله قال إنه بيته يتم من مكارم الأخلاق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جهز كتيبة المهاجرين، أنتم يا مهاجرين هذا كتيبة لكم وحدكم، وزعيمكم أو القائدكم مصعب بن عمير هو يحمل الراية تبعكم. وجهز الكتيبة للأوس، تخيل حتى فصل بين الأوس والخزرج عليه الصلاة والسلام، وأعطى لواءها أسيد بن حضير، هذا الذي تكلم مع سعد بن معاذ لما كلمهم للناس. وجهز كتيبة الخزرج وأعطى لواءها الحباب بن المنذر، هو نفسه اللي كان عنده objection أو اعتراض على بدر في معركة بدر على الموقع، والنبي صلى الله عليه وسلم أيد رأيه، يستحق أن يحمل لواء ويستحق أن يكون قائد لأنه عنده فكر استراتيجي عميق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الرجال. تحب الترجم له إذا بده تسأله. فالنبي صلى الله عليه وسلم Do you like somebody to translate you? Okay, الحمد لله، أريد الله أن يخفف عنكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه لفكره العسكري من معركة أحد، فاستحق أن يكون قائد كتيبة الخزرج. فالجيش الإسلامي كان قوامه ألف مقاتل في بدر كانوا كام؟ 317 أو 18. هنا كانوا 1000 مقاتل فيهم 100 دارع، بس 100 منهم عندهم دروع، يعني 10% بيطلعوا، و50 فارسا فقط. الفرسان 50 بس، يعني 5%. مش 5%؟ وقيل لم يكن من الفرسان أحد، حتى في رواية ما كان في ولا فارس. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، لأنه سيبقى ناس في المدينة، الختيرة والعجائز والنساء والصبيان إلى آخره، سيبقى ناس في المدينة حتى لأمر عسكري، حتى لحراستها كذلك. بس جلة الجيش وقوة الجيش والثقل العسكري والجيش كله خرج. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بالرحيل وتوجه نحو جنوب الشمال، شمال المدينة. وخرج السعدان. من هما السعدان؟ سعد بن معاذ وسعد بن عمارة. هذول كانا بحق وجدارة زعيمي الأوس والخزرج. سعد بن معاذ زعيم الأوس، وسعد بن عبادة زعيم الخزرج، يعني أو أهم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس كان سعد بن معاذ، وأهم رجل من الخزرج كان سعد بن عبادة. وكان في سعود تانية في سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا ربما بعد رمضان في معركة الخندق، أنه جاءه السعود، 4 من السعود استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في تمر المدينة، لأنه تمر لهم للأنصار مش للمهاجرين. نقولها الآن بس نشرحها فيما بعد، أنه ما رأيكم يا أهل المدينة يا سعود أنتم، سعد ابن فلان، سعد ابن فلان، سعد ابن فلان، نعطيهم ثلث ثمر المدينة تمرها ويحلوا عنا. لماذا استشار المهاجرين الأنصار ولم يستشير المهاجرين؟ لأن المهاجرين ما عندهم تمر ولا عندهم نخل ولا عندهم أصلا بساتين، هذه الأرض مش أرضهم. يجي بيستشيرك أنت وأنت ملك علاقة، أنت عندك الديلة بيستشير خليل، بس أنت بيمون على خليل ما في مشكلة. شبك سكت ملك قلب تقول لها أنت. المهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج نحو الشمال، وخرج السعدان أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعدوان دارعين، مثل أنهم إيش هم يعني زعيم الأنصار الأوس وزعيم الخزرج لابسين دروع وحملوا سيوف ماشيين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه إيش حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني خيرة الأنصار هم في خدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمته وفي حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعدوان، كيف يعدوان؟ مش ماشيين يعني رايحين وراجعين وبقدموا بيروحوا بيطلعوا يمين وشمال كإظهار الاهتمام، مش إظهار يعني مهتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. المدينة مثل أي عادات قديمة لها مكان، لما في ناس تجي من سفر بيخرج أهل المدينة للاستقبال، ولما بدو حدا يسافر حدا يخرجوا ليودعوه بيسموه يشيعوه. مو بس تشيع الميت، تشيع هو مش للميت، تشيع لما بتهتم بواحد بتروح معه، بيكون عندك ضيف بتروح تخرج معه لحد ما يطلع بالسيارة وتقول له باي، ما مش باي بالإنجليزي يعني، ومع السلامة. هذا هو التشيع، يعني الاهتمام بال. فإذا شيعوا أحد مسافر أو استخدموا مسافر يخرجون إلى ثنية الوداع. ما سمعتوا؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ليش قالوا هيك؟ لأن راحوا لثنية الوداع، هناك يستقبلون المسافرين وهناك يودعون المسافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش. ما معنى سواد الجيش؟ عن جسم الجيش، عن تكتل الجيش، عن مجموعة الجيش منفردة واحدة. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كتيبة كأنه ما عنده علم فيها. من هؤلاء؟ كتيبة مجهزة تمام ومنفصلة عن الجيش. فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين. نحن نعلم أيام الجاهلية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يهود القينقاع بني قينقاع عنده الحلف مع الخزرج، وبعضهم في حلف مع الأوس. فهؤلاء الناس كانوا على حلفاء مع الخزرج، وبمقتضى الحلف أنه إذا اليهود حاربوا أحد الخزرج بيساعدوهم، وإذا الخزرج حاربوا أحد اليهود بيساعدوهم، بناء على اتفاقية قديمة من قبل الهجرة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلموا؟ قالوا لا، فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. وما الذي حدث مع دول العقيدة الصحيحة في حرب جيرانهم أهل العراق؟ استعانوا الكفار على المسلمين. والبقي عندكم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك، فكيف تستعين بأهل الكفر على أخيك المسلم؟ نكتفي بهذا القدر. قبل ما المنافقين ما خرجوا ضيبنا بيسألون والمنافقين بلى خرجوا، ولكن ظاهرهم الإسلام، فيؤخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. مظبوط. بعدين حتشوفوا ايش سووا، بس خرجوا، يا ريتهم ما خرجوا كان احسن بكثير، لانه كما سيتبين لنا انهم خرجوا ثم خذلوا المسلمين بالعودتهم اثناء الطريق، كما سيمر معنا في الجمعه او في الاثنين القادم ان شاء الله. الى ان نلتقي، دمتم بخير في رعايه الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.